الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب كتاب الصدقات، باب أداء الدين عن الميت. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صح المصنف ثقة ثبت رواه له جماعة الترمذي. قال حدثنا عفان، عفان بن مسلم ثقة، قال معين ثقة، قال سعيد القطان هو ثقة. قال أخبرني عبد الملك أبو جعفر، أبو جعفر البصري هو ذكر الحمام في الثقات لكن فيه جهل. قال عن أبي نضرة، أبو نضرة، أبو نضرة سلم أبي نضرة ولا أبو نضرة عبد الملك المنذر بن مالك. قال أبو زرعة ثقة، قال معين ثقة. قال عن سعد بن الأطول، وعن سعد بن أطول من سعد رضي الله عنه، اسم سعد بن أطول صحابي. عن سعد بن الأطول رضي الله عنه أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه. فقال يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة. قال فأعطها فإنها محقة. قال المصنف رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، دمشقي ثقة، قال النسائي ثقة، وأيضا قال أبو حاتم ثقة، وهذا يكفيك بأبو حاتم النسائي. قال حدثنا شعيب بن إسحاق، شعيب بن إسحاق أيضا من الثقات، قد قال أبو حاتم صدوق وعنده ثقة، وأيضا ثقة بن معين. قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة الثقة السبت الأمين، ولكن حديثه بالبصرة أضعف حديثه بالمدينة، لأنه توسع في رواية عن أبيه، وهو كان يدرس ولا يدرس إلا عن ثقة. قال عن وهب أو كان قليل التدليس. قال عن وهب بن كيسان، عن وهب بن كيسان القرشي الثقة بن معين، قال ابن أحمد بن حنبل ثقة. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله صحابي بن صحابي ومن السبع المكثرين عن نبي الأمين، أن أباه توفي رضي الله عنه توفي وترك عليه 30 وثقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر بن عبد الله فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له عليه، فأبى عليه، فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن ينظره، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة فمشى فيها، ثم قال لجابر جد له فأوفي الذي له، فجد له بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 وثقا وفضل له 12 وثقا. فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم غائبا، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه فأخبره أنه قد أوفاه، وأخبره بالفضل الذي فضل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر لقد علمت حين مشي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن الله فيها. قال المصنف رحمه الله: باب ثلاث من ادان فيهن قضى الله عنه. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو قريب، محمد بن العلاء الثقة السبت الأمين لا وراه الجماعة. قال حدثنا رشدين بن سعد، أبو رشدين سعد هذا يعني متفق على تضعيفه، قد قال أبو حاتم منكر الحديث، قال أبو زرعة ضعيف الحديث، وأيضا قال ابن معين لا يكتب الحديث، وأيضا أحمد بن حنبل قال ضعيف، وهو متفق على تضعيفه. وعبد الرحمن المحاربي وهو مقرونا به علها ترتفع، وعبد الرحمن المحاربي ثقة فهو يغني، قال أبو حاتم صدوق حدث عن ثقات، وقال سعيد ثقة، وأبو أسامة، أبو أسامة وحماد بن أسامة الثقات الأثبات من جهة الكتب الستة، وجعفر بن عون، وجعفر بن عون من الثقات وثقة ابن معين، وقال أبو حاتم صدوق. قال عن ابن أنعم الشيباني، قال الشيعاني الشيباني الشيباني ليس الافريقي المؤمن وليس الافريقي هو ضعيف، قال البخاري مقارب الحديث، مقارب الحديث معناه أنه يصلح للاعتبار. قال ابن معين ضعيف، قال ابن سعيد القطان ضعيف. قال أبو قريب وحدثنا وكيع، وكيع بن جراح، بن جراح الرؤاسي التنين ثقة ثبت الأمين. قال عن سفيان، سفيان هنا هو سفيان الثوري شيخه المباشر وهو أمير المؤمنين في الحديث. قال عن ابن أنعم، عن قال عن عمران بن عبد المعافري ابن عن عبد بن عبد عن عمران بن عبد المعافري. قال ابن معين ضعيف، قال أجل ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهنا في هذا القول اختلاف وجهة التعليل، الحق انه يعتبر به. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، وهو صحابي من صحابي، وكان تقيا تقيا نقيا عابدا رضي الله عنه وارضاه، وكان ممن يتنافس على الخيرات. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدين يقضى من صاحبه. قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدين يقضى من صاحبه يوم القيامه اذا مات، الا من يتدين في ثلاث، في ثلاث خلال الرجل، في ثلاث خلال الرجل تضعف قوته في ثلاث خلال، في ثلاث خلال الرجل تضعف قوته في سبيل الله فيستدين يتقوى به لعدو الله وعدوه، ورجل يموت عنده مسلم لا يجد ما يكفنه ويواريه إلا بدين، ورجل خاف الله على نفسه العزبة، العزبة العزبة، فينكح خشية خشية على دينه، فإن الله يقضي عن هؤلاء يوم القيامة. جزاك الله خير. حديثان مهمان في الباب، حديثان مهمان في الباب، في الكلام على باب أداء الدين عن الميت، وهذه من أفضل الطاعات وأقرب القربات. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا ويرضي الله أرسال نبيه ما شاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا، وهذا من باب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هنا النبي صلى الله عليه وسلم حديث قال إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه، فقال رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين، يعني ادعتهما امرأة وليس لها بينة، قال فأعطيها فإنها محقة، قال فأعطيها فإنها محقة في هذا الباب. طبعا هذه مسألة أخرى لابد ينظر فيها على مسألة البينة. عامة هذه دلالة على أن الدين يحبس صاحبه في القبر، ولو كان قد استحق منزلة في الفردوس الأعلى فإنه يحبس بدينه ولا يدخل هذه المنزلة. دلالة على ذلك أن الإنسان كان إذا صلى على أحد سأل هل ترك دينا، هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال هل ترك فئا؟ قالوا لا. قال صلى أصحبكم، حتى جاء في ذات مرة فقال أبو قتادة أنا علي هذا الدين يا رسول الله. ففي بعض الليالي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله، وكل يوم يراه النبي صلى الله عليه وسلم يسأله هل قضيت دينه؟ قال لا، حتى قال يا رسول الله قضيت الدراهم، فقال الآن بلدت جلدة صاحبك، رحمكم الله، الآن بلدت جلدة صاحبك وصاحبك. فالحق شفاك الله فيه. نعم. فهنا الإنسان بدينه يحبس في قبره. قال سلم بين قال إن الشهيد يغفر له مع أول دفع من دمه، قال الشهيد يغفر له مع أول دفع من دمه، قال إلا الدين، إلا الدين أخبرني به أنفا جبريل. فهنا سلم قال أخاك محتبس، إن أخاك محتبس بدينه فاقضي عنه، إن أخاك محتبس بدينه فاقضي عنه، قال يا رسول الله أديت عنه إلى دينارين، فقال أعطيها، أعطيها فإنها محقة. هذه المسألة الثانية، المسألة الأولى يحبس المرء بدينه في قبره، لذلك فإن أمر الدين أمر خطير. ولذلك نرى بأن المسألة المهمة في هذا الحديث هو وجوب الإشهاد أو وجوب كتابة الوصية، وجوب كتابة الوصية حتى لا يعجله الموت ويكون عليه من حقوق الناس فيحبس بها في قبره يوم القيامة أو في البرزخ يحبس في قبره، ولا بد من سد هذا الدين. فالعلماء استخلصوا ما من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محتبس بدينه فاقضي عنه، قد استنبط على ذلك بوجوب الوصية، بوجوب الوصية أن يوصي ويقول بفلان علي 1000 درهم ويأتي بالبينات على ذلك، أو يكتب متى أخذها وإقامة الحجة هل ترد كيف ترد، يكتب ذلك وصية حتى إذا مات يكون قد برأ ساحته. لولا أن نظر على قال له أعطيه لحبس في قبري، لأنه قال إن أخاك محتبس بدينه فاقضي عنه الدين. وهذه فيها دلالة على من فائدة أو من حب العمل الصالح، وهو التقرب إلى الله جل في علاه بسد ديون من مات، سواء كان وريثا أو لم يكن وريثا، ولكنها قربة يتقرب العبد إلى الله جل في علاه بالعمل الصالح بسد دين المدين. والمسألة مطروحة هنا، إذا ترك مالا أو لم يترك مالا السد أن يسد دينه وجوبا أم لا؟ الحق أن بعض العلماء يقولون بأن سد الدين من ماله واجب، كما قال الله تعالى من بعد وصية يوصون بها أو دين. وهذا التقديم في الذكر ليس التقديم في الحق، التقديم في الذكر هنا حتى لا تسقط الوصية أو حتى لا يتغفل الناس على الوصية، لأن الدين واجب سداده. فقدم الوصية في الذكر ليس لأنها أحق من الدين، ولكن حتى لا يتغفل عنها الناس. هذا إن ترك مالا، فإن لم يترك مالا فعلى الولي أن يفعل ذلك قربة لله جل في علاه، على الولي أن يفعل ذلك قربة لله، وإلا فسيحبس في قبره، إلا ما استثناه الشرع في الحديث الأخير على 3 هم الذين يتولى الله جل وعلا سد الدين عنهم كما سيأتي. أما بالحديث الثاني أيضا فيه سد الدين وفيه الشفاعة لذلك. جابر رضي الله عنه وأرضاه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ليشفع له، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، اشتكى له يهودي بأنه استنظر جابر، أنه طلب من جابر الدين فاستنظره جابر فلم يسمع له، فذهب جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشفع به. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهودي فكلمه من أجل أن يشفع لجابر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلم اليهودي فليأخذ ثمر نخله بالذي له عليه فأبى عليه، فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن ينظره، فدخل رسول الله النخل. فانظر الآن أولا أمران، الأمر الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق أجمعين، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق على الخالق، ومع ذلك بذل وجهه من أجل صاحبه، ومن أجل صاحبه، وهذا للتأسي، هذا ما يقال هكذا، هذا يقال للتأسي بأن كبير القوم لابد أن يفعل ذلك، وأن الولي يفعل ذلك، وأن أيضا المتبع في الناس الذي له وجاهة وله مكانة بأنه يسعى شفاعة لغيره من أجل أن يفرج الكربات، من أجل أن يقضي الحاجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وهذا من النسل قولا، والأبلغ منه ما كان فعلا بأن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه طلب منه الشفاعة، بل هو النسل انبرى للشفاعة لما رأى مغيث يلهث خلف بريرة، فقال للعباس يا عباس أما تعجب من فعل مغيث مع بريرة؟ ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى بريرة فقال لها زوجك ويحبك، وأراد يعني شفع له عندها حتى ترجع إليه. قالت أتأمرني؟ قال لا لست بآمر، إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه، وردت شفاعة نفسه. شوف وهو سيد الخلق أجمعين، ولما جابر طلب منه ذلك أو كان جابر في أشد الحاجة المسة لما أنه أغرقته الديون، فذهب نفسه ليشفع عند اليهودي وطار خبز مكان ولؤم مكان اليهودي. يأتيه رسول الله، يأتيه بنفسه وهو سيد الخلق أجمعين، وهو يعلم أنه رسول، الرسول الذي بشر به موسى وبشر به عيسى عليه السلام، ومع ذلك جحد المكانة ورد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد أمره أو جاء اليهودي فكلمه ليأخذ ثمر نخل البلاد على إله عليه حتى ينتهي الأمر، ويعني يسقط الباب شفاعة الإسقاط من أجل الإبراء، فأبى على النبي صلى الله عليه وسلم، فشفع له من أن ينظره فأبى على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه دلالة على خبث اليهود، وعلى أنهم من أهل النكران والجحود، وأنهم لم ينزلوا الناس منازلهم، قد تجرأوا على الله، قد تجرأوا على أنبياء الله، تجرأوا على الله عندما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، تجرأوا على يوسف، تجرأوا على زكريا، على يحيى وأيضا تجرأوا على موسى عليه السلام، وبعدما أن أنقذهم الله جل وعلا من فرعون وأغرقه قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وتجرأوا على عيسى عليه السلام وهم الذين مكروا به ليقتلوه، ولكن كما قال الله جل وعلا ما قتلوه ما صلبوه ولكن شبه لهم، وأيضا تجرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا كذاب، قالوا كاهن، بل قالوا لقريش لأهل مكة أنتم أعدل دينا أو أعدل طريقة من محمد صلى الله عليه وسلم، فهم لا يعرفون أهل الفضل فضلهم بحال من الأحوال. لما شفع عليه وسلم في مرتين يشفع عليه وسلم وهو يرد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقف ومشى فيها ثم قال جابر جد له وأوفي مشى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فببركة مشى النبي صلى الله عليه وسلم وأوفى الله له، هذه فيها دلالة على التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. عد ذلك كثير من الفقهاء من المتأخرين أن هذا التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم يتعدى إلى التبرك بكل صالح، التبرك بالصالحين، وهذا خطأ بين، هذا خطأ، أصبح الصالحين بعد رسول الله هو أبو بكر، لم نرى أحدا تبرك أبو بكر، ذهب أبو بكر كان يحلق كان يتوضأ، ما وجدنا أحدا أخذ فضل وضوء يتبرك به ولا بشعره يتبرك به، لكن لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم طلحة ودعا الحلاق ودعا طلحة حلق النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه شعره ففرقه بين الصحابة، لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتقاتلون على وضوئه، حتى قالت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها ابقوا لأمكم ابقوا لأمكم. فالغرض المقصود بأن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم أصل أصيف اعتقاد أهل السنة والجماعة، وخطأ بين ممن يقول من الفقهاء المتأخرين على أنه جواز بجواز التبرك للتبرك جواز التبرك بأثار الصالحين، وهذا التبرك بأثار الصالحين ذريعة للشرك ووسيلة إلى الشرك، والصحيح أن التبرك لا يكون إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم ذاتا وأثرا لأبي هو وأمي، فمشى فيها ثم قال جابر جد له فأوفي، ففعل ذلك وأوفى له جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. بعدما أوفى له فضل له أوصاف، فيعني أوفى له وفضل له، هذه من بركة مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء عمر بن الخطاب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عمر لقد علمت حين مشى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباركن الله فيها، وهذه بركة وجود النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قد أحسن عليه في أمور ثلاث، الأمر الأول أنه بدل وجهه وهو سيد الخلق أجمعين، وذهب يشفع عند رجل ملعون مغضوب عليه، ومع ذلك رد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ما أنشأت عدوات وما حدث أنه انخرمت ذمته مثلا، لا. ولذلك نحن نقول هنا الأفضل في هذا الباب، ولو ردت شفاعة الإنسان لا يقع في صدر لأحد شيء ولا تكون العداوة بينهم، فيجوز للإنسان أن يرد شفاعة حتى الكريم، لكن هنا نقول من نبل الخلق بأنه ينزل الناس منازلهم، إذا شفع عنك عندك الوجيه الكريم فلا تسقط شفاعته، وعليك أن تعظم النوادس على هذه الشفاعة بأن تكرمه وتقبل شفاعته، لكن لما لم يفعل كانت معجزة من الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم عندما مشى في البستان فاستطال الأمر حتى أنه وفى وفضل له من الرزق. أما الحديث الثالث ففيه دلالة واضحة جدا على مسألة من الأهمية بالمكان، وأن الله جل وعلا شكور، وهو تطبيق لقول الله جل وعلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بأن الدين يقضى من صاحبه يوم القيامة، هذه فيها دلالة أن الله تعالى يأتي بمن له الدين فيرضيه عنه ولا يؤخذ من حسناته، فيوم القيامة كما بين الإنسان من جاءت له عند أخيه مظلمة فليتحلل، فإنه ليس ثم الدرهم ولا دينار، إنما الحسنات والسيئات، وهنا أيضا مدين وليس هناك ثم الدرهم ولا دينار في عرصة يوم القيامة، إما الحسنات والسيئات. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ان الدين يقضى من صاحبه يوم القيامه اذا مات الا من يقضى من صاحبه يوم القيامه اذا مات، يعني الحسنات يؤخذ من حسناته ويوضع على الصحيفه الاخرى. قال الا من يدين في ثلاث خلال الرجل تضعف قوته في سبيل الله فيستدين يتقوى به على عدو الله، فهذا الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقضى عنه يوم القيامة، رجل أراد نصرة الدين وكان صادق النية والعزم على نصرة هذا الدين ولم يجد ما يحمل نفسه عليه فيذهب فيقترب من أجل أن ينافق أو يدافع عن دين الله جل في علاه، فيجب فيقترض من أجل أن يدافع عن دين الله جل في علاه. هذا ولو مات فإن الله يرضى عنه، والله أعلم بقلوب العباد. والثاني، الصنف الثاني الذين أيضا يسد الله عنهم يوم القيامة لا يؤخذ من حسناتهم، وهو رجل يموت عنده مسلم لا يجد ما يكفنه ويوريه إلا بدين، فيستدين من أجل أن يكفنه ومن أجل أن يداري أو أن يوريه. هذا أيضا من باب الإحسان، عندما أحسن الله جل في علاه أحسن إلى عباد الله جل في علاه أحسن الله إليه. قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ جزاء وفاقا وأجرا طباقا، يسد دينه يوم القيامة. وأما الثالث، رجل خاف الله على نفسه العزبة فينكح خشية على دينه، فإن الله يقضي عن هؤلاء يوم القيامة. الثالث يقضي الله عنه يوم القيامة كما قلنا بدون أقضى حسنات من حسناتين. الثالث، من خشى نفسه العزبة فينكح خشية على دينه. هنا عندنا وصفان مقيدان. الوصف الأول هو يخشى على نفسه العزبة، غلبته العزبة. الوصف الثاني يخشى على دينه، فعلى ذلك خشية على دينه، ففيها العفاف وفيها القضاء الوطن. الحق أنه لو كان العزبة وهو رجل اشتدت شهوته أو الغلمة عنده شديدة ويريد الزواج، من الذي يمنعه من الزواج أكثر من واحد؟ قال التمس الغنى. قال التمس الغنى، عمر الخطاب قال التمس الغنى في النكاح. قال الله جل وعلا: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فهنا الحق أن خشية العزبة يعني قد تكون مع الوحيد، فيكسر رجل من الريال. يعني عندنا هو لا بد من تكسير التغريب، لأنه في ناس بتنتقد كثرة النساء ويقول لك هؤلاء يعني حصلون على كثرة النساء. لا لا لا، الله جعل اختارها. قال الله جل وعلا: وجعلنا لهم أزواجا وذرية. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مات عن 11 امرأة أو 9 نسوة كنا معهم. وأيضا داود عليه السلام، الأصل في ذلك بأنه المسألة واقفة على صدق نوايا مع الله جل وعلا. رجل يعني يخشى على نفسه ويخشى على دينه، فيقضي وطره بأن يستدين من أجل النكاح هذا ولو مات وعليه دين، فإن الله يقضي عنه. وهذه مسألة ليست على واحدة، على أكثر من واحدة. وهذا الحق الذي نقول به على أنه سنة من سنن المرسلين في هذا البلد. نعم، إذا تنتهي الدروس اليوم بفضل الله تعالى، ما يبقى إلا الفوائد المستنبطة. الفائدة الأولى: خطر الدين يحبس في قبره. تفضلوا. الفائدة الثانية: الحيطة من أجل الدين. قال: ليس لها بينة. قال: أعطيها فإنها محقة. الفائدة التي تليها: التماس البركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قل اعتقاد أهل السنة والجماعة التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. ما حدث مع جابر بمشي نفسه في النخل، وقال جد له وأوفي فأوفي فوفاه وفضل له فضله. هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، علامة من علامات النبوة. جواز مطالبة المدين بالمال، بل جواز ملازمة المدين. هذا كان مماطلا يفعل ما يفعل مع اليهود. الدينار قال منه: من أنت أمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما. الله شكور، من استدان يتقوى للعدو فإن الله يرضي عنه يوم القيامة. فإن مات يرضي عنه يوم القيامة. ما فوائد حرمة الميت المسلم؟ لأنه قال: رجل يموت عنده مسلم لا يجد ما يكفنه ويوريه إلا بدين، فيستدين يفعل ذلك، يشكر الله له فيرضي له دينه يوم القيامة. الآن كم؟ ستة سبعة مسدد كده بستة ايش هما؟ شوف هي قالت واحد خطر الدين الحيطة من أجل الدين اثنين ثلاثة خطر الإسلام والجماعة هي أسبق. هل النبي صلى الله عليه وسلم تزوج مهرية وهل هي مسلمة أم غير مسلمة؟ هي كانت سرية للنبي صلى الله عليه وسلم، أما أسلمها فأجزم به، أما الزواج منها الظاهر أنه تزوج. هل التحنيك من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم التحنيك من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا ما ولدنا أحدا أتى بالأطفال لأبي بكر أو لعمر ليحنكه. التحنيك التبرك به من ريق النبي صلى الله عليه وسلم، تبرك بريق النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تبرك بريق النبي صلى الله عليه وسلم وهو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أو يقول وجوب سداد الدين دين الميت من ماله قبل تقسيم الإرث أم بعد تقسيم الإرث؟ لا قبل تقسيم الإرث، لأن هذا ما خرج من ملكين. وجوب السداد الدين من قبل الإرث يخرج وبعد ذلك يكون الإرث. قال الله تعالى بعد وصية يوصى بها أو دين، هذا كله قبل الفرائض. هل انتهت الأسئلة؟ ممكن نعد الإجابة بتاعت إذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم في المريخ. كل ما فهمت الجسم بدأ مسلما نعم، اما الزواج الظاهر انه تزوج بأبي هو. ممكن احسن الله عليكم اهم 10 كتب لطالب العلم في الفقه الاصولي، ويعني كتب تعد اساس لتكوين بس يرسل لي رساله على الواتس وانا ارسل له ان شاء الله. واياك هل انتهت الاسئله؟ احسن الله عليك وبارك فيك، جزيت الجنه سكينه رفع مقامك ونفع بك، أسأل الله أن يستعملنا ويجعل المسعين في مرضين ونقل لنا الزلات والسقطات والهنات وأن يدخلنا جميعا الجنات. بوركت وبورك في عملك. اسألي ليس عليك أي غضاضة، بوركت أتق الله، اسألي كيفما شئت وأنا خادم إن شاء الله. الله يعني يمكنني من ذلك. أنا لو تعلمون أنا ما يحدث معي، يعني أنا أصلا في الفوائد المستنبطة دي هذا متنفس، لأن أنا ممكن أغفو غفوة عند الفوائد المستنبطة فتحدث بعض الراحة من العناء الذي أنا فيه. نعم اسألي كيف ما شئت. زيد الجنة جنات الخلد، اللهم اجعلنا في جنات الخلد يا رب العالمين جميعا مستقر رحمة الله رفع العالمين على نبينا وصدقين والشهداء والصالحين. هشوف ثم يأتيني أنا حارس هنا ونفع الله بك. جزاك الله خيرا، نفع الله بك يا كريم وجزاك الله خيرا ورضي الله عنك وشكر لك وجعل الخير بك وفيك ومعك وعليك. تفضلي. نعم الدين يقدم على الوصية، الدين يقدم على الوصية. جزيتم الجنة. انتهت الأسئلة. نسأل الله ربنا يشفي الشيخ محمد أنه عمل عملية في ركبته وهي عملية الرباط الصليبي. اللهم أتم عليه الشفاء ولبسه ثوب الصحة وانفع به الأمة الإسلامية يا رب العالمين. قلت الأخ بس يرسل لي رسالة على تلفوني خاص، أنا أرسل له الكتب مرتبة إن شاء الله. أحببت أن أذكر في هذا المجلس. تفضل نشره بذلك، ما هي الفائدة؟ شيخ قلبه كبير قال اشف المرضى وارحم الموتى، شيخ الصديق قال هذا ما عشان إن أطعت الله في السر وبعدين أصلح أصلح قلبك أصلح قلبك شيء. نرى الله السر أصلح الله قلبك يعني شيء. الله أكبر، الله ما جعلنا كذلك، جزيت الجنة، جزيت الجنة، يغفر الله لنا ما نقع فيه، جزيت الجنة. التحنيك لفم الطفل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا نفعله نحن؟ نعم، التحنيك للطفل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إن قلنا للتبرك. أما إن قلنا، أنا أقول بقى بالثانية، أما إن قلنا إن المقصود من التحنيك هو سريان شيء حلو ينزل المعدة أول ما ينزل الطفل، فهذه على الجميع، وأنا أقول بها، أقول بالثانية إنه يحنك من أجل علة نبينا هنا الآن، أن معدة الطفل هنا عندما يبتل ريقه بشيء من الحلاوة وينزل على معدته نافع جدا لجسده فقط، لكن ليس تبركا. لو تبرك يبقى خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول بالنسبة لسؤال أمس اللي هو الأموال التي أخرجت لله، والأخ كان يستخدمها في بيع الأشياء بالقسط. يقول سؤال بيع بالقسط بنسبة 40%، هم ليسوا فقراء تماما، إنما يصعب عليهم دفع المبلغ كاملا أو كاش يعني، فيشترونها بالتقسيط. فهم السؤال؟ طيب، اللي هو بيفعل ذلك مع أنا بكتب، أن تحفظ الأخ ربيع يريد الرقم. قل السؤال بقى. قل. هو يقول إن التعامل بالتقسيط، التعامل بالتقسيط من؟ ما بيتمش مع فقراء هم لا يتم مع فقراء، إنما يتم مع أناس لا يستطيعون بس دفع المبلغ كاملا، حتى لو كان لا يتاجر معه هو أصلا واخد المبلغ من الفقراء. هل يجوز نشر صور ومشاهد التعذيب والقتل للمسلمين مثلا في إحدى البلدان؟ ما يجوز، هذا ما يجوز، يكفي الإخبار فقط دون نشر هذه الصور، لا يجوز. طيب انتهينا الآن، جزيتم الجنة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إني أحبكم في الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. جزيتم الجنة وشكر لكم، ونسأل الله أن يتم علينا وعليكم النعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.